بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد، نقدم لكم كتاب أحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، أمله الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، نقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 28، كتاب الجهاد. الحديث الأول عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فيه دليل على استحباب القتال بعد زوال الشمس، وقد ورد فيه حديث أصرح من هذا وأثر عن بعض الصحابة. ولما كان لقاء الموت من أشق الأشياء وأصعبها على النفوس من وجوه كثيرة، وكانت الأمور المقدرة عند النفس ليست كالأمور المحققة لها، خشي أن لا يكون عند التحقيق كما ينبغي، فكره تمني لقاء العدو لذلك ولما فيه إن وقع من احتمال المخالفة لما وعد الإنسان من نفسه، ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة. وقد ورد النهي عن تمني الموت مطلقا لضر نزل، وفي حديث: لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد. وفي الجهاد زيادة على مطلق الموت، وقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، من باب المبالغة والمجاز الحسن، فيجوز أن يكون من باب التشبيه مع حذف المضاف، فإن ظل الشيء لما كان ملازما له جعل ثواب الجنة واستحقاقها عن الجهاد وإعمال السيوف لازما لذلك كما يلزم الظل. وهذا الدعاء لعله إشارة إلى ثلاثة أسباب يطلب بها الإجابة. أحدها طلب النصر للكتاب المنزل، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم: منزل الكتاب، كأنه قال: كما أنزلته فانصره وأعله. وإشارة إلى القدرة بقوله: ومجري السحاب. وإشارة إلى أمرين بقوله: وهازم الأحزاب، أحدهما التفرد بالفعل وتجريد التوكل واطراح الأسباب واعتقاد أن الله هو الفاعل، والثاني التوسل بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقة. وقد ضمن الشعراء هذا المعنى أشعارهم بعدما أشار إليه كتاب الله تعالى، حكاية عن زكريا عليه السلام في قوله: ولم أكن بدعائك رب شقيا، وعن إبراهيم عليه السلام في قوله: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وقال الشاعر: كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. وقال الآخر: لا والذي قد من بالإسلام يثلج في فؤادي، ما كان يختم بالإساءة وهو بالإحسان بادي. الحديث الثاني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. الرباط مراقبة العدو في الثغور المتاخمة لبلاده. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: خير من الدنيا وما عليها، وجهان: أحدهما أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس المحقق تحقيقا له وتثبيتا في النفوس، فإن ملك الدنيا ونعيمها ولذاتها محسوسة مستعظمة في طباع النفوس، فحقق عندها أن ثواب اليوم الواحد في الرباط وهو من المغيبات خير من المحسوسات التي عهدتموها من لذات الدنيا. والثاني أنه قد استبعد بعضهم أن يوازن شيء من نعيم الآخرة بالدنيا كلها، فحمل الحديث وما هو في معناه على أن هذا الذي رتب عليه الثواب خير من الدنيا كلها لو أنفقت في طاعة الله تعالى، وكأنه قصد بهذا أن تحصل الموازنة بين ثوابين أخرويين لاستحقاره الدنيا في مقابلة شيء من الأخرى ولو على سبيل التفضيل، والأول عندي أوجه وأظهر. والغدوة بفتح الغين المعجمة السير في الوقت الذي من أول النهار إلى الزوال، والروحة من الزوال إلى الليل،

لا أن يفعل على حسب التشهي. الحديث 18 عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حمل السلاح يجوز أن يراد به ما يضاد وضعه، ويكون ذلك كناية عن القتال به، وأن يكون حمله ليراد به القتال، ودل على ذلك قارينة قوله عليه الصلاة والسلام علينا، ويحتمل أن يراد به ما هو أقوى من هذا، وهو الحمل به للضرب أي في حالة القتال، والقصد بالسيف للضرب به. وعلى كل حال فهو دليل على تحريم قتال المسلمين وتغليظ الأمر فيه، وقوله فليس منا قد يقتضي ظاهره الخروج عن المسلمين، لأنه إذا حمل علينا على أن المراد به المسلمون كان قوله فليس منا كذلك. وقد ورد مثل هذا فاحتاجوا إلى تأويله، كقوله عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، وقيل فيه ليس مثلنا أو ليس على طريقتنا أو ما يشبه ذلك. فإذا كان الظاهر كما ذكرناه ودل الدليل على عدم الخروج عن الإسلام بذلك، اضطررنا إلى التأويل. الحديث 19 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. في الحديث دليل على وجوب الإخلاص في الجهاد، وتصريح بأن القتال للشجاعة والحمية والرياء خارج عن ذلك. فأما الرياء فهو ضد الإخلاص بذاته لاستحالة اجتماعهما، أعني أن يكون القتال لأجل الله تعالى ويكون بعينه لأجل الناس. وأما القتال للشجاعة فيحتمل وجوها، أحدها أن يكون التعليل داخلا في قصد المقاتل، أي قاتل لأجل إظهاره الشجاعة فيكون فيه حذف مضاف، وهذا لا شك في منافاته للإخلاص. وثانيها أن يكون ذلك تعليلا لقتاله من غير دخول له في القصد بالقتال، كما يقال أعطى لكرمه ومنع لبخله وآذى لسوء خلقه، فهذا بمجرده من حيث هو لا يجوز أن يكون مرادا بالسؤال ولا الذم. فإن شجاع المجاهد في سبيل الله تعالى إنما فعل ما فعل لأنه شجاع، غير أنه ليس يقصد به إظهار الشجاعة، ولا دخل قصد إظهار الشجاعة في التعليل. وثالثها أن يكون المراد بقولنا قاتل للشجاعة أنه يقاتل لكونه شجاعا فقط، وهذا غير المعنى الذي قبله، لأن الأحوال ثلاثة: حال يقصد بها إظهار الشجاعة، وحال يقصد بها إعلاء كلمة الله عز وجل، وحال يقاتل فيها لأنه شجاع، إلا أنه لم يقصد إعلاء كلمة الله ولا إظهار الشجاعة عنه، وهذا ممكن. فإن الشجاع الذي تدهمه الحرب وكانت طبيعته المسارعة للقتال يبدأ بالقتال لطبيعته، وقد لا يستحضر أحد الأمرين، أعني أنه لغير الله أو لإعلاء كلمة الله تعالى. ويوضح الفرق بينهما أيضا أن المعنى الثاني لا ينافيه وجود قصد، فإنه يقال قاتل لإعلاء كلمة الله لأنه شجاع، وقاتل للرياء لأنه شجاع، فإن الجبن مناف للقتال مع كل قصد يفرض. وأما المعنى الثاني فإنه ينافيه القصد لأنه أخذ فيه القتال للشجاعة بقيد التجرد عن غيرها. ومفهوم الحديث يقتضي أنه في سبيل الله إذا قاتل لتكون كلمة الله العليا، وليس في سبيل الله إذا لم يقاتل لذلك. فعلى الوجه الأول تكون فائدته بيان أن القتال لهذه الأغراض مانع، وعلى الوجه الآخر تكون فائدته أن القتال لأجل إعلاء كلمة الله تعالى شرط. وقد بينا الفرق بين المعنيين، وقد ذكرنا أن مفهوم الحديث الاشتراط، لكن إذا قلنا بذلك فلا ينبغي أن نضيق فيه بحيث نشترط مقارنته لساعة شروعه في القتال، بل يكون الأمر أوسع من هذا، ويكتفى بالقصد العام لتوجهه إلى القتال وقصده بالخروج إليه لإعلاء كلمة الله تعالى. ويشهد لهذا الحديث الصحيح في أنه يكتب للمجاهد استنان فرسه وشربها في النهر من غير قصد لذلك، لما كان القصد الأول إلى الجهاد واقعا لم يشترط أن يكون ذلك في الجزئيات، ولا يبعد أن يكون بينهما فرق، إلا أن الأقرب عندنا ما ذكرناه من أنه لا يشترط اقتران القصد بأول الفعل المخصوص بعد أن يكون القصد صحيحا في الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى دفعا للحرج والمشقة، فإن حالة الفزع حالة دهش وقد يأتي على غفلة، فالتزام حضور الخواطر في ذلك الوقت حرج ومشقة. ثم إن الحديث يدل على أن المجاهد في سبيل الله مؤمن قاتل لتكون كلمة الله العليا، والمجاهد لطلب ثواب الله تعالى والنعيم المقيم مجاهد في سبيل الله، وأشهد له فعل الصحابي، وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فألقى التمرات التي في يده وقاتل حتى قتل. وظاهر هذا أنه قاتل لثواب الجنة، والشريعة كلها طافحة بأن الأعمال لأجل الجنة أعمال صحيحة غير معلولة، لأن الله تعالى ذكر صفة الجنة وما أعد فيها للعاملين ترغيبا للناس في العمل، ومحال أن يرغبهم في العمل للثواب ويكون ذلك معلولا مدخولا، اللهم إلا أن يدعى أن غير هذا المقام أعلى منه، فهذا قد يسامح فيه، وأما أن يكون علة في العمل فلا. فإذا ثبت هذا، وأن المقاتل لثواب الله تعالى وللجنة مقاتل في سبيل الله، فالواجب أن يقال أحد الأمرين: إما أن يضاف إلى هذا المقصود عن القتال لأداء كلمة الله تعالى ما هو مثله أو ما يلازمه كالقتال لثواب الله تعالى، وإما أن يقال إن المقصود بالكلام وسياقه بيان أن هذه المقاصد منافية للقتال في سبيل الله، فإن السؤال إنما وقع عن القتال لهذه المقاصد وطلب بيان أنها في سبيل الله أم لا، فخرج الجواب عن قصد السؤال بعد بيان منافات هذه المقاصد للجهاد في سبيل الله، هو بيان أن هذا القتال لإعلاء كلمة الله تعالى هو قتال في سبيل الله، لا على أن سبيل الله للحصر، وأن لا يكون غيره في سبيل الله، مما لا ينافي ولا يضاد الإخلاص كالقتال لطلب الثواب والله أعلم. وأما القتال حمية فالحمية من فعل القلوب، فلا يقتضي ذلك إلا أن يكون مقصودا للفاعل، إما مطلقا وإما في مراد الحديث لدلالة السياق، وحينئذ يكون قادحا في القتال في سبيل الله، إما لانصرافه إلى هذا الغرض وخروجه عن القتال لإعلاء كلمة الله، وإما لمشاركته المشاركة القادحة في الإخلاص. ومعلوم أن المراد بالحمية الحمية لغير دين الله، وبهذا يظهر لك ضعف الظاهرية في مواضع كثيرة، وتبين أن الكلام يستدل على المراد منه بقرائنه وسياقه ودلالة الدليل الخارج على المراد منه وغير ذلك. فإن قلت: فإذا حملت قوله قاتل للشجاعة أي لإظهار الشجاعة، فما الفائدة بعد ذلك في قولهم يقاتل رياء؟ قلت: يحتمل أن يراد بالرياء إظهار قصده للرغبة في ثواب الله تعالى والمسارعة للقربات وبذل النفس في مرضات الله تعالى، والمقاتل لإظهار الشجاعة مقاتل لغرض دنيوي، وهو تحصيل المحمدة والثناء من الناس عليه بالشجاعة، والمقصدان مختلفان. ألا ترى أن العرب في جاهليتها كانت تقاتل للحمية وإظهار الشجاعة، ولم يكن لها قصد في المراءة بإظهار الرغبة في ثواب الله تعالى والدار الآخرة، فافترق القصدان. وكذلك أيضا القتال للحمية مخالف للقتال شجاعة والقتال للرياء، لأن الأول قتال لطلب المحمدة بخلق الشجاعة وصفتها وأنها قائمة بالمقاتل وسجية له، والقتال للحمية قد لا يكون كذلك، وقد يقاتل الجبان حمية لقومه أو لحريمه مكره أخاك لا بطل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.